بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درسين كنا كارا كهي كا قرآن سورة مريم آية كرجه الرجال كبا نهن دا والربو الرابو فترب نهاتاسسو درسين كنا كنهي تورانجال كبا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا. أكنا جدا درسي دوري كيستي وإيه نبي الله زكريا تيفي إني كالتي إلمين أرغتي يحيى دا دبني دوري أتتي وإتا قصاصا قصة أجائبة نمني من قدودا كآداء أنباتت إلمو أرغتون دن ديني ويتا إلمو أرغتو دبرتين فلا دون دن ديني قدر ربي كيناتين ويتا ديتو وانا جايبا نوهم دوبا ويتا سن وانا جايبا نوهم أجايب ما نسيت أرهمان تانا يولا اللي تدراني سنهم بيبتي مالي في سن ظاهرة كان جارت اللي نجرة جارت اللي نجرتي ها وقتي سلاك زمانا نمني جدو برا دبرتو مالي الآن تنامو انتلو متكاه رمتين من والنجهن ربين الموك النيف قدراء ساتين سبحانه وتعالى ويتكانكا قواتا قصة ازان ترى قصة سنر رجائبنا مقوتو نفر تاجر ججو دا قرآن اكو مغرطا كان دوبا ستي قصة زكريا قدوبة بودا قصة مريم اتعان سي قصة مريم كان كيستي مريم هذا عيسى تيك وبيتا الآن تنوان الرانو هاسام وداف ديمو أكاتا إتي مريمين تني عيسى كان إتي أرغت الرانو دبتو ديم إيقوائن عيسى داكو نكاي نتي أكا إسلاما تتي أكا مسلم توتا تتي واني نتبيكو قبن مالي تقفنا بالله عيسى المنامات أنه بشر إن كن المنامات قبر الشربيتي إرقما إساتي ومن أولي العزم ورى مرنو ججم ربي نساني بكيني أنبيوتا كيسا ورى الرجال جديني نموت شنن أنبيوتا شنن أولي العزم جرمان سن كيسا إن أخري السادة نبي الله عيسى دا دوبا نبي الله عيسى ربي ألفو لقرى سماعاتي جرى بروحه وجسده أكما جمهور جدن ربي الفوده نجرا اخر الزمان نبؤا نتمن اسلاما كان يتؤمن من اسلاما نبي الله عيسى سميجرا اخر الزمان نبؤا دجال نيجيسا جچتي امن نجچو اكو مثلا امس نبي الله عيسى امن اجيف نجداني حين اجيفنس حين فنفنس عشان اتفقات ملائكتي امن ري قراني نوهيجرا اكو مثلا امس نبي الله عيسى يقول لما كيستي دبته جكتي أمانا نتكو أكما قرآن نوهمت يقول لما تكينتي مهدي كيست سوجرو دبته جكتو أمانا ويتنو تأكنا جكتو إتي أمانو أمان يهودا أكام التلال نبي الله عيسى أمان يهودا دا ابن زنا وساحر المكرام لانتالة جكتي آدني أما فالفلع جكتي آدن نصارانو كمت يا دايو جنن نصاران بكسديت ادام بان هاي ني توكو رب ما جدانين سمانو هاي ني توكو امو في المربيت جدانين هاي ني توكو امو ثالث ثلاثه جدانين اب وابن وروح القدس قال لي تقول كل غيسان جنان كان روح القدس دوبا اكن امن نور نصارادا بكسديت ادام باني كون رب جداني كون المربيت جداني كون ثالث ثلاثه جداني أكنتي إتأمانا ورنا سارادا والحمد لله مؤمن توني نتي أك إسلاما تدي وسط جرحنا نمان جدوتي أك يهودان صدركا إساني قدبوفتي الربسيتي المخلاء كرامة ليدان أرجى مجدتين سن اللي درجة إساني قدبوفنا نتي نبي ربيتي قبرج ربيتي أولو العزم جنة درجة إساني ألفونا إتأمانا جالنا كتاب ربي نساني كن إنجيل كتاب جرم جنة إتأمان akka nasaraan ol fuutee bakka silaa isaan gayan bira dabarsitee rabbii fi ilma rabbii jechutti ol dabarsite sanillee ol hin dabarsine nuti. Gidduma kanatti gabricha rabbii ka rabbiin ergate bani israa'elitti ergamee rabbiin kitaab injiil jedhamu isaaf kenne ulul azmi irraa jechutti amannee khulaasaan waan nabiyallaahi Iisaa keessatti jiru akka kana jecha. Duuba inni asitti maal jetti? واذكر في الكتاب مريم دبد ما يرغما كان قران سرتي بوهن كان كيستي دبد قران سرتي بوهن كان كيستي واذكر في الكتاب جتون قران اما سرتي بوهن كان كيستي دبد ها تو ما يرغما كان مريم مريم دبد مريم بنت عمران كما قران كيستي دفجرو اسين انت عمراني أسرة كبجاك عبد الله أرغمت عمران يكون رجل صالح بني إسرائيل كيستي كبجات أم بي كما دات أباني سين دو بشين تون إسي تانا تبر جاء مريمي انت لعمران تان إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا ويتيسين أجف قات من أهلها والرئيسي إرى مكانا شرقيا بكغر بهاتت ويتيسين أجف قات مكان غربها جرتي والرئيسي را غربها تكا بيت المقدس بكيتين كيستي ريتين محرابة كيسة تيتي هاتري قد آبوتت نظري بوتت اتيتنا بيت المقدس كنت اكما سورة عالم را كيستي كيستان ديران دبتمين ودبر اما انتنا اسين ججبات تي اكيتي خدممتي اكي كيسة جرتي اكي كيسة عبادة ربي قوتي اكي كيسة مسجد اكنا خدمتي مي دبت جاءنا الراسيتي كسا قباب شكرا تقرانو هما ويتأسيم فقاتسان من أهلها والرئيسي إرى تكاهو بك إبادة اتقوتسان إرى مكانا شرقيا بكتو غرا بيا جرتوتي ويتأسين اتشي فقاتي جران ما لي فتشي فقاتي وانا اتشي فقاتي فربي نون همني ولماني كجران رئيسين دبرتي دا أكما دبرتي غران اتلوه غران اتلوها qaamadika tuudhaa fi heydii irraa qaamadika tuudhaaf achi gara bayaa achi siite jaan gara bayaa achi siite bayaa jechuun kun bakka jirtu san irraa bakka warra siitan irraa gara bayaatitti karaan isin itti achi baatee achi fagaatee itti dhiqatuu barbaadde jechuu yoo dhiqatiinsi heydii sun isa sayyata ta'u taate fattakadat min duunihim isaanii achitti godhatte hijaaban girdoo godhatte akka warri sun isiin garre girdoo godhatte warri gariin kama kitaabban gariin heydii dhiqatuudhaaf achi baatee jedhu kana warri gariin ibaadamatti cituudhaaf achi baatee hujechutti warri fassarullee dhima jira garuu rabbiin kan uumame asitti amma hikmaa ufii oofuuf isatu beeka akkumasitti nu himu kana achitti malaayikaan itti dhufuudhaaf deema bakka isiin ambarraa achi cittee girdoo achitti godhatte sanitti malaayikaan itti dhufuudhaaf deema rabbiin tarmaaf kurfeessuuf isii achi baate zaahirri aayata haganumarratti dhaabate dhiqatiinsaaf tahuu ibaadaaf achi cittu isiin gara bayaa kana achi baate bakka duraan jirtu kanarraa bakka warraa kanarraa gara bayaa kanatti achi hiitee girdoo godhatteet isaanii achitti isima achi keessa jirtu fa arsalnaa ilayhaa ruuxanaa malaayikticha keenna jibriiliin itti ergine jedha gara isiititti jibriiliin ergine jedha duuba rabbiin fatamathala lahaa basharan sawiyyaa fatamathala jechuun ay tajassada watasawwara watashabbaha jecha isiidhatti fakkaate jechuu basharan sawiyyaa namumaa uumaa buutuudha itti fakkaatee dura dhaabate inni ree namaa miti malaayikaadha namuma qajeelaa jechuu afaan keenyatti namuma qajeelaa fakkaatee akka malaa'ikummaa ofiisanitti ittiin dhufne namuma qajeelaa ka uumaan isaa buutuu ka irquwa hin qabne fakkaateetuma tamassala laha jechuun tajassada laha qaamumaan isii dura dhaabate jechuu waan nama rifachiisu kaa kunam isii dubra ta ibaadaadhaan beekamte kanamaa walitti kaleennan qabne ibaadaa rabbii malee bakka isiin kophaa jirtutti namni dhiiraa suura kanatti bira dhaabatuun isii rifachiisa wayita kana duuba basharan sawiyyan jechuun kun nama uumaan isaa guutuu jechuu nama uumaan isaa guutuu fakkaateetuma isii dura dhaabate كانيتون إني رينا مامتي ملائكة دا إرقى ربيتي أكا إسي اللال تدي نمو مفكاتي دورة دابتي نمو منقها فكاتي دورة دابتي يجو قالت نجت دوبا إسين إني أعوذ بالرحمن منك أني ربي أبا رحمتا سنتي مقام فتأسيك هنر راجتين إن كنت تقيا يوك ربي صداتو تاتي يو نما ربي صداتو تاتي ربي رحمتنا ما قد أبا رحمتا سنتي سر ربي سنتي مقام فتأجتين أكنا يتونك أني بادي انجينيكا نما برا أني بادي نمانقوت قبرت ربي يو وان إسريفة تيزي تنوفتي قرم ربي وفيدتي ديبيا قرم ربي وفيدتي مقام فتأ بكي إن تنباسي جرون بكي إن تليسو بكي بران جرتو قرم ربي سنتي ريس لكا دوب إسيكو آجرتو يو هندي كتل لي جنة يو إبادة في اللي جنة إسيكو آجرتو تلوفي نمن إيراك إسي نمبين ويتشي دورة رابطو إسي رفتشي فيد رفنون نكون ربي نسين دا قتشيفني رحمان تمغان فرد جتين كا قبرتي لافتو تنالي بكي إسيكو آجرتو تسين دا قنة رحمة قلوف شوفوا يعني وان رفنوت إسي كنا والفقات مقان إسين تمغان فردين كربي كون إسا ربي رحمتنا ما قلو كأبا رحمتا كنمن دقن سنتي إسا سنتي مقام فتسي كنر إن كنت تقيا يوك ربي صدارتو تاتي يتين يوك ربي صداني تاتي نمد ربي صداني ما جيت يرمون إني نوك صداتني نمد ربي صداني إسا كصداتني يوك الزاتي فلا كساني تبينك دوبا يتكنا ما الجواب قال إنما أنا رسول ربك قال نجد إنه روحنا سن فأرسلنا إليها روحنا جدامتي جبريل نتبت إرقنا سن نجدين إنما أنا رسول ربك أني واتك اللي أكاتي يهد سن من أمر فتشيسو أفديمو متي تكاهون ما دبرتي تهجم أفديمو متي أكاتي سودا تسان أكا آداء يو دبرتي كبت أرقتنا من أمر براتي بتهجم سن أنما سن إفديمو متي أني إرغم ربي أتتما غنفرتي سنيتي جدين ربي ما تستما غنفرتي سنتو غركي تتنا إرغ جدين لأهب لك أبتسيك النغم ريساتين غلاما زكية إلما كل كل ما سيان را كل كل لايا تهي أبتسيك النو ربي نإرغ جدو أني إرغى ربي تي أمري ربي كياساني وان دلق نانجن ان دلق وطاف دفما لي أني وان غر أتينا الراس داتو سن وان الراسو دات تنقفدو رب ما تتما قفت تسانتو ستنا ارقين ران دوبا يتكان بحين سيسيكوني حكمة مكاناف باعت فكات ربين يسيكي واني قلت قلتيتو قرست اتشها باقتو حكمة موهيتي فقرست اتباعت فكات ولماني قرينا جائبا وانا سر راجد ان الرا نساران قرمي سلاتيام سلاتي سي قرباتي قرأ قلتي سلاتي gara bayatti gara galte salatu sana sirra fute isan yesatti argame makanan sharqiyya nan baitul maqdis baitul maqdis isan irra gara bayatti argame asirra fute gara baya gara galte jechu kitabu dubbatul leni majira kuni garu akka qur'an dewan kana indu banne isin gara bayatti bahu isida dubbate wan qibla fi kana qiblan abba fedetu arantana gara kaaba da male gara biranjuru سيكنو في أمر ربي تنان سيكنو في أجج ربي تنان سيكنو في غلاما زكيا إلما قل قلوته كتبوهن درا قل قلوت آهرة سيكنو آفي جنانين أما زواني برا قلبي كيف سياتي قالت أنا يكون لي غلام أكمت إلميناتها جتين إنو تيراما مريم أكمت إلميناتها ولم يمسسني بشر إلمنا ما كننتقن إلمنا ما نوجه الرفين كائر سنقبن جيجو كأبا ورانين كنين قبن أكمت إلمناتا ولم أكو بغيا أما سدبرتي بالغي أكنان كأبا إير سنتهين وجي رفت اللي كنتهين أكمت إلمو أرغد دايسين شوهو قابن سين أكنا جتكون زمن إيسا أخلاق كيستي كل شريعة تكوان علمان جرانيب كان أخلاق كيستي كل شرائع تكتيل جان باب توحيداتي باب اخلاقك يتدي كل شريعه سماويه دا تكيت يا ردان غورتو اما زنا غدون كافر برت اللي جبابا يهودات هنا نصارات هنا حتى كبرا بوذيوت هنا ورزنا برت بريدا نجيرو يو انتلتي سازنا غوتي ابانا جيسو داخل فاكا وبوليتي جيسو داخل فاكا كافر اللي مانتان مالتوان كان اكاس غوتي اصلين ونشترا ريتا سترا كوني اخلاقك يتكي تقوتو اما مال يتيني سين تكا ارتكا باتني ارتكا رارغتو تكا دبرتي بالاجيتا هنيكا فتا وجي رفاني اكاسي ارغتو اني كبالاجين تهين كوفي دير سنكامني اكامت المارغتو نافتها اكامت مالا يتين جواب نمال تهيري بغي ينجتون كوني بغييتا ننجن نمالي ويتجدا وصفين اكنا كوني غالبني وصف اكناكن اكما حائب جان حائب وصف خاص بالنساء حائب يوجدن حائبة جكتن هجنسيس ماليه اسيما لك براك هيدا ونجر بغيا جتشون كن اللي انسلا بغية جتشو دا مالي فيتجدن وصفين كن غالب ندبرتيرة دبتا مجنان ديران بغي جتشو كان انقبض جان عرم هان عرب عددت ديران بغي جان جان سو قدل قل لي تاتي وان اسيدا اسين وان كان انبيكم تو كناف جيتش وصفي خاصي أقصي سنتهي ملتهي كناف بغي جديني جان بغي جتن جتشونا بي بيكم سيكام ربي كينات مال جواباك دوبو يتسير رفتتو بيك نرى كان سين جتو قال كذلك دوبين كمام جدا ميكانا جدا أتي أبا وران قفزيو تولين لغاما wa maskarama de danis dirat timmakam de chulen dugama ha tahu rabbihin ilmo kenna fi je chu ajaja kenne dubbina kumaje ne kana ilmo si kenna mun si kenna muda qala rabbuki huwa alayya hayyinun rabbin ke je dejira innina ratila hada je de abba male si qofarra ilmo argam si sun natila hada je de rabbin rabbin ke natila hada de ilmu sirra argam sisun abba male akku masin jenna kana ilmu argatun ke ilmu argatu rajaan walinaj'alahu ayatan linnas amma laysa santasi sudafi malkata namaftasi sudafi ilmu sifkenni nusan gulama sifkenni nusan walinaj'alahum kun esrati attafami wajadan takka gulamani durasani ratti attafami jan li'aha balaki gulaman zakiyan علم طاهر قل قلو سيكن نودافي ولنجعله أما اللي اكئستا سفنو في آية للناس ملكتا نما فكتا سفنو في جج وچرت اتفهم جانا كلفزي سيرت تقامو وننرت اتفهم انقدر ما جان اي فعلنا ذلك اكا دبتا مسان دلائي نجر اكا نمتي أبا ملي علمو سيكنو كان دلائي نججو لنبين به قدرتنا dandeetite nakana akamul ifnu rabbi wa hun darati dandahatahu akamul ifnu akkatana dalaine walinaj'alahu ayatan linnati amma lena ma fakamal katatahu fi innikun dandeetite narati tauhidate narati akana ma malkatatahu fi mallato wa rahmatan minna rahmatan birataha amma li akatahu fi sifille karahmata kabu ka ummata fille rahmata kabu kabu abudda ummata fille kabu akatahu fi jiran wa kana amran maqdiya dubbin dubbi muramata hejira huma kun amwan ha taw akamiti akamiti jiran in kabu wa kana amran maqdiya ilmu argatunke dubbi muramata hejira rabbi mure kute narratila hajade ilmu ni argatani argatta kuni dubbi murame jiran أسيتي دوبا قامالتو أرقمي فنفقنا فيه من روحنا جيتشو سنتو أسيتي أرقم جبريل ينكون إتي أفوف إتي متانتي أفوف أكام إتي أفوف ربي تكوشتو بيك علمانك جانا نموك ولو إتي كيستي أفوف ويتينين إتي أسيني سن إتي مادك أتيهو جوفت حركو إتي كيستي takka mormo isi mormo isi kana kesetti acci afuufe jedan afuufin suma innetti afuufe santu qaamatila namni tahajamusani insene rahimatti matane ilmo tahe jedan قالوا ربين فنفخنا فيه جتونهم اتأفوفنا جتونهم أكاتان اتأفوفهم أكامي رب ما تقوشتوا بيك اتأفوفهم واننو تتأمن اتأفوفهم اتأفوفهم جنان مالتو أرقامي فحملته إساسان الفويتك أفوفي مثلا الرأو الفويت لا إله إلا أقول دينك ربي كينا ربي وهم درتو دندها هما إساتين جباتا يا ربي وإساتين جبان يا ربي مرادك إنا نقوت فحملته غلامة دوبه الفويتية فانتبذت به دبين أما قاهمات أما اللي فانتبذت به مجاسن فقات مكانا قصيا بوتا فبوت يجو فانتبذت به كبابات مجاسن مكانا قصيا بك فقط يجو كبابات الرانتنا إسين انتلن هيروميني أكسي ولد انتلن مقدات قال ربي فضلي ثاني قرآن في تدبت أكسما ولد أمس وان إسين لن نياك أبدومك هاته قول في أرقامي إيسا سينتميام إيسا را أرقات لجد إيه نتو أنا كناتو أرقامي وجد تيسيرو كوغمسا دبين ديفا ملي نمد إجنما درا غرو ملي ملي برانجيه كنافو فحملته فانتبذت به مكانا قصيا جدون كوني كناف تهيجلا فحملت به بعد نفخ الملك ملكي بعد نفخ الملك هي كما لا تجد أخو بزني والفويت فتنحت به إلى مكان بعيد عن الناس بكنا مرة فقوت تأجر فقاتين كرام طيب فأجاء أهل المخاض إلى جذع النخلة فأجاء أهل المخاض إنسون إسي في الدجنة إنسون إسي ميسيت إلى جذع النخلة قرمك تمرات إسي ميسيت فأجاء حاجتون إسي ميسيت إسي في الد المخاض إنسون نانا وقربت إنمو جلنين إنمو إسي ميسيت يجا مخاض يجون فانا رباتت وجع الولادة لا لا ويتدايا سنين لا لا ويتديت دبرتي لا لا تور جنكم ويتسان إسين جنكم تيرك تسانين مخاض جانين خان رباتي جنين سو جرام فان كينت دوب جنين سو سنسي كمنان نما برنجير دايا دايا دورات ونسين الرابي تتوكن جير أكا أما مستشفان تليبك هندتي نمن مستشفى مولسين سيسي براتا وخنامي تي ويتا بادياتي ستي دبرتين ديتو دبرتي دي هذا هيدانيف هذه سين كبتو كلامو كلامي هذا هيدانيف مالي في دبين ججبا هذا سان كبتت هذا سان كبتت شيء اتنتو سان الرتي شيء غرغارن أرآن تناوان دت كنجيرو مكما كنا ترى رؤيو تاتي مليان مكما تمرا كذا بتو كنا اسمك كبتو يو تاتي ملي كما برنجيران ربي نيتو كتش ملي دوب فأجاء المخاض جنين سنس إسي ميسيت إلى جذع النخلة قرى مكتمرة تتيسي أجي ميسيت جنا دوب ما جت ستي قالت يا ليتني مت قبل هذا أما كتابة جروتي مجان دلتي أكما دلتي تو أكما ركتي عركتو دلتي ويتسئني دلتي كيسا قبؤ ما جتي يا ليتني مت قبل هذا يا ويتيا وسما كان فبها كان اندرت تدويجا وكنت نسيا منسيا وصوته دغتما نمن واتك سيادني وان دغتما وان نمن سدغتي توك وان نمن سكوبن قبل توك وصوته اكثرت هذه مال قبلجا دوبا كدنتي علماء نيكيدان ربين كاسيت نودباتي إتي أفوهم نودباتي ألفويت نوهيمي أرحمك الله أكو مثلا ألف ألفوينان ألف كانان أمبرا أتشين تيسيتي أتشين فقات تججا نوهيمي مكان فقوتت أتشين فقات تججا إرا نوهيمي إيه كساني إننسون قبنانين غرمو كتميرا تت أتشيسي قبتيسي ميشيتي يجو نوهيمي جدو الفايوتي في جدو دهو كان زمن هجمتك كجارة بنونيم الفويته هجمتي ديتي سينتون كان كيستي وننوهما من جيرو مدان إسا هجانا جدو ولماني كجدا قولي لما تكيستي جرا والرقرين راجحني الرجالان دبين قبطم قبو ايه دليل صريح نتوكو آداء نمن ابتدالة الراجج جيرم يتونون همين اكما آداء ام بجي اساقلت ديت تتجي اساقلت ديت تيججتو قبطم قبا وان دليل آداء سن الرقاس انجرو اكما آداء دبرتين الفويتة ديت تتجي تججا كان رجحن والرقرين والرقرين فالا سنة جالك سنمس كوني دبين حكم ربي كأنه تديما جرا دان دي تيسا تديما جرا ويتو مثلا الفوية باينس كما قول اكي باتساني ويتو مثلا الفوية ويا مثلا اتي بكا جهي ويا مثلا اتي ديت ويا مثلا اتي باتي اصدابون ارقامي خانا تجعالا ورجل اللي نجر كم جال كمنا دوبا كون خانا جالا جد كون سنتو جالا جد ورجل جبودا خانا جد ورجل دفتد ويتو مثلا دي تيجو كان ابن عباس بات اللي ارفيسو لاني ما جرا غرو سندني صحيحا همامي وهي اني كار جنجيرو علماني كتاباني من اقالا ست اللي كفامو عبدالله ابن عباس اللي ويتو مثلا دي تيجو دبا تيجو ننجرا ما لدليل كيساني كان الرد ويتجد انين قرطبي فاور يكنا جدو كا ويتو مثلا دي تيجو كانت ظاهرا جدا انين قرطبي ما لي ويتجد انين ربين فهملته فانتبذت به اجد بودا فاجا المخاض فاين دبته مجركم مرتينو فاين اجا كدبته متاته فاين كنا تبلغ افان رباتتي ترتيب تعقيب قبدي ترتيبني الفويته اجد يسيته كنت تلوفي جونكن هما ويتو مساني تتاه فاي ثانات اتنوقا جيل چه جرا ترتيبا في تعقيب ترتيبا چون ونس والتي آنه رفودا تعقيب نعمو سن سنبودا ددفيا كسيتي ارغا موران جدان ويتا کنا جدانين كونس واللت زمسي سنقا بودوغا دفا تعقيبا في ترتيبا كن نتجي چون لئ لغا عربا فيتتي نجرا مال جد چودان الرجابا نولماني كون کنا كلين فائي تعقيبا تعقيب نكل شئيتو بحسبه ونكون کنا بودا ارغام جد چون ويتهمنو حساب موان سنين في العالم ماله وان كان عامي غوني سنين دبين كن نما لزما نما قبا تجنن قبو جدان مالي ويتجنن نمني توقو توضع فلان فصلى يوجنن فاين دفه توضع فلان فصلى ركعتين يوجنن فاين دفه وضوء في سلاني والمبرة جتورة بينا والمبرة جتور لين دان دهام ولكن لو قلنا تزوج فلان فولدت له ولدا تعقيب نساني لا تعقيب ما عنده في اللغه العربيه صحيحه ولكن ويتمسن فوده ويتمسن غلغله سنده تجچون كوان براد عندن دموكاسي چون كانا بولماني لغه سنس كانا ويتس ويتدبتن تعقيب كل شيء يتو حسب ما اثات نماله كان الراوان كان حجا غدني امان تنا ويتمسن دي تجچو ظاهره جچو ونبونون جيرو وصفاء تعقيبة تعقيب ومالي تعقيب لكل شيء حسب ساتي يجون فنجرى النتاتي لغا جدشو هندان دينا جان مرد نتيو اتسان الفويته اتسان ديت اللي دهين سيسي عريفته في اك آداء انباتي في ترو كيستي ونن نترافر انو جروحانا كيسا ونن نترافر انو مالي علمون ابا مالي ارقمو ونن نترافر انو مالي علمون ابا مالي ارغمو دا يو ايتسنت لده تكدن دي تربي كيناتي مدن دهما يو توكو كيسا لحظاتك كيسا تكون جلي ربين تاسون مدن دهما تاسين سربي واني انكار رنجرو ولكن دليل كانت صحيحة جيشو مرين وفي ملين انجرو جن دوبا اما انتنكا ديت تهغنوما ايغا ديت جيتشو كوني لين الرارغامي وصو كان دورتي دو ايجيتشو كان واني سينان اسين اكنا تاتيف يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا كان وني في جتيسي واحد دوجر كتاب بنغارين توكو علم ابان قبل نتالونس وان وان دانغا مالينا متول فاتو توكو بكما نسين اتقل تكون اللي بك بشان هنجر بك ون نياتن هنجر بك ون مجاكا نتقى بان هنجر بكما مجاكا ون تقنين هنجر جان ويتدبتا دوبا علمو أرغمي نما برنجيرو أكما تاتمي ويتكان ربين فناداها من تحتها كن أسرت دفجان إشي كنت ركتة كنا يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا جون يعني كوني مرتي متاسي أني كنا قدوم نسيا منسيا جون كوني ما أنا نساتو كم جان نما دعتمي دي فمي وصوت هيجي جون ندعتني كنا بيسن كنا من نقوب قبل وهي وصوت هيجي جون نمو ما نوان كي وصوت بتو بات هيجي جون مريم مريم جاني كونو تعبدا تأشيت قلت جاني أنا دبتها أولن أسماء مكان كي يا كافم ولا بيجي جون دوب ربنا بشارة في دافع ستي قبروت إشارة ربنا هندقته فناداها من تحتها جلوم إسيتي إبتلالك من تحتها جل كراتين تينتوني إسي مجالا إبتلالك كإبتلالك كان رب ما تبيه فناداها إسي إبتلالك من تحتها جيكو تلي كرامي نمني إسي جلا إبتلالك جيكو نمني إسي جلا إبتلالك كان كراتين ابن كثير فا شعبان فا ابن عامر فا فناداها من تحتها جيكو تقران دبي من تحتها جنو من تحتها جنو لا تشتو كإبتلال بيكون إنو جتشو ولا بقى قرانتين لا تشوان هيكا في الدكام ماري ويتجدن علماني تكا جبريلي تكا عيسى مجدن نامني ستة للا بيكون تكا جبريلي تكا عيسى متو إبتلال بيجدن ورقري لكي عيسى عليه السلام ويتين إني دبتي أمامتي ويتين إني دبتي ويتا أم ببيرا قهن إني عبد الله ويتيشين قبان التأكيتي مجاقا فدا جتين جلقبني هاسا وإساء أجمالي بكتنتي إني دبن نجرا مرتو ورقرين أكا وبفر الجزائري كتاب سنة أركاقب دنفا إيسا التفاصيل إيسا مجدت إيسا وقف دبتي دبريه حتى خلافة كانوا اتناسوا إني كوني كتاب بنغارين كان جالجسون كتاب بنغارين كان جالجسون كتاب بنغارين امو كإر فكاتو جبريل جتشودا إيسان بودو مها سيجرا نتلا جتو ورقو قبون قف يو جبريل جنن لي جبريل كمدورا اتدوفي اتحاسي اتحو فساني هدون لما كان تراجح جرا يو لكي سنيمتي إيسا ما كما إسين التكنتو حاد أوفي تنرى ياد خفا في أكنا جري جنن لي وجعلني نبيا كما جلسني النبي جدا يتسن دبت اللي هم انقف مردت نمني ست دبت سن جبريل جدنس جد ميجرة عيسى جدنس جد ميجرة كانت في الراجحة جدشون امو دليل خاصت وان هجمو مرتنو جد مي بارك الله فيكم الردون لما جبريل أفت جبريل جدشتو الرا غاريدا عيسى بك نت دبت بك امب براو يتقهن سن دبت جدشو لجال فناداها من تحتها إثبت للب من تحتها جتون جل إثبت إثما قديت للب وأكنا جتون بكي موين إثن جل جرتكون أكما بقول فرمتو إرجع جرتو كنا من تحتها جل إثبت نمن أتول للب وجدا تكو بقول فرما إرجع جرتو كنا جان إثي جل إثبت للب ما جتودان ألا تحزني إرفتين أبا مالي أرغتو تافز إرفتين هنا إن كان جت هن قدين akumasan bakawan dugan wa dugan hinjirru bakawan nyatan hinjirre bakawan dugan hinjirre bakawan dikatanin hinjirre je chulen si yachitin qad jaala rabbuki tahtaki sariya duga go ejira rabbin ke duga go ejira si tahtaki jalumake titti sariyan lagaya ujechu sariye chun lagaya ada takahu jallisi jadan kana akka magada morre rajerun kana jallisi bishan قالته بشان نهراتك على نهر صغير جدا كتابا سري يجتون كن قرين ما عيسى يجتون متفسره عيسى ما ربكن وسيكن نجالك تبت سري ينسي قد هرفتين يجتون كن سري يجتون خان سنت تفسير سنت نمك بجما نمك الفات يجتون رجان ك كنو نم ألفات السجل جرا قد جعل ربك تحت سرية إلم ألفات ربي سجل كاهي كانت جرفة جيشودا ولكن سرية لقمت فسرتو أكما كولي وشرب جيشو لين كان بودا وانجرو لقمتك لقات ألأ تكاهو جلسي تكماغا تجيشوتو إرهاكا تجران وهزي إليك بجذع النخلة سوچو سيما سحرقو في غركيتي بجذع النخلة هندي تمراتا نحرقو في تساقب عليه جيشون سرتي قدي هرج آفتي جيشي تساقب عليك سرتي قدي هرج آفتي روب أبان جنية تمرا جنية جيشون هاروا مغورم جيشا تمرو ما هاروا مغورم katalla ja kayame mi dakka biya ta bakabira kagurame ture mi harauma azijamma achira gurame jeccu rutaban janiyan ei duniya min saati hejeccu janiyan jeccu kama magurame jeccu mali korgu hoje kanan gadar jaaniti kanav jeccu rabbin hunde matimira kana soccho si sirratti gadi bubufti rutaban janiyan tusaq jeccu konelen harjaasin sahibtu jechu sitti gannai jechu kubahana simatti gade dangala jechu rub abanjaniya timira janiyan amma gurami harawa jechu harawa amma gurami duba wana jaibati sil amma humna isitu sanuna ma amma dahe hunte kana socchose hosochosa kana wa iragadi bubu sajechu mo ثاني لفتني أتو ننجرو أسباب دلعة سوتشو أجهز ثم نقرسي سوف ربينا كنات أجهز ها إن نتو كمان إيراتو أما هندي تمرة هرغوفي رابوسا هندي تمرة هرغوفوران تمرة كمية بوفت أقلية إن تيمفور أتاو جرو نمني ضعيفهم أما كبوكيسين أما المودي تلة هرغوفي رابوس ولا نمانا مريبات مالي ريخ أنا روان نتفور أنه ربي وان دلقو خانا خند هماف دلقا وان اسين اتسينون دن دين وان دلقا نما اتنطل لي دوبي ومالي وفي قد ربين وان نملي دن دهو هابو هابو ديدو اتي سوچو سيجنين اتي سوچو فنا انكا قنن كنوي اسباب دلائي ديكو اسين ها سوچو تو ها سوچو ديدو ها هرقو فمتو ها هرقو فمو ديدو اسين اسباب دلائي kanaahu rizqi barbaadin sakeesatti taaniya rabbina ken jani rafaat mawlanin tahujju deemani barbaadani yo fashaltelle argatulle alhamdulillah dabdulle ati wan rafte rabbin qabt kanaaf jecha asbaaba barbaachisa tawakkul jeda ma tawakkul jeda mo kanan taani natti haaduftun tawakkul jechuun usmaan dalayna kalmatti wa haadu fan jechu tawakkul ammo kanama ken rabbi jechu ti amante ati harkar rizqi halala demte barbaadatu jechu barbaadatum barbaachisa ka isin dalte soccho samale tiba gadi busu daba soccho si jeden ati fayya kabdu te tenya to ne sar mare to takka amma sonda ulama ne kanar rawan ne fudan dubarti de te timirre akkan barbaachisa da wanni qamai si jaru qamai si de bisu dandahu daddafiti ita kana vitamin guddawan kabu calciumin dubartiin oyte ulfo oyte hedduu tama dur ilkaan hin dhukkubnetu ilkaan dhukkuba maali sababni kana wanni silaa duraan ilkaan tadbiyaa godhe ilkaan kanatti deemu kuni gara ilmootitti garagala ilmoon tun lafee godhataa jirti maalii godhataa jirti gara kanatti deema viitaaminni silaa isitti deemu sun rubbamaa nyaata guddaa nyaatteen jettu dubartiin oyte ulfo oyte nyaataanilleen akkasitu itti jira gara kaaniin inni keessa xuuxutu itti jira daa'imni kurree karaa isiitiin nyaata argata ويتكنا لا فينتين في ترغمون الكان فين دكبون كراكنان دوب ربين وان كان ديبي سودا يعني وان كون برباچي سادا وان سن بكسم بو اج توجيرا كان لي ربرن نجهجا دوب مال جنمان مسكا قال الله بيتون هاتو انسان داب فكلي واشربي نياد دودو بيجدان فكلي نياد رطب سنرا واشربي دوغي لاغا سجلا يا وسنرا ليدوكي وقري عينا اجان الله لا لي تجبجت يكون مجا كان جرو كان بي ربي تهود افدي مرغت كان لي اجتان ان سلاني جبجت وانجت نما جبجت كلمه ارغت لا قدامتي ورد بقفته بك هذا المهم اويتو كان افجت اجان الله جبجت يچا علم ارغت تنتي يادني فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما. فإما ترين إن ما جدت أكلين إن إن شرط يادا ما أنت نزائدا للتوكيد يعني. دوبا فإما ترين من البشر أحدا نمر تقيو قرتي مجاكا نرى سنافة تكا يساء الفويتيو سنجده فقولي جدين إني نذرت للرحمن صوما أنك الإنس ربي قد آقود جدين الربي قد آقود جدين ندبتو ندبتين هل نكلم اليوم إنسية أرآن تنا نمو ما تقون دبسو جدين تدريب قدام تكايفنا كمجاتس nyata argame dugati argame wanditi mucafe di katte ufi le di katun argame yoga hi mucafa narati gatti di atu tahelle jawabni inni nazartu lirrahmani sawman ani jaddain sarabbi ki yab koda go de falanu kallima al yawma insiya nam tokkon du biswar kanarati lenji furate hi fatat bihi qaumaha am jafurate te gajil te abbat durande inde site rade site مقابل سنين أرآن تنكا دلت اسين قلت فاتت به مجاسنين قلت جتورا قومها توتكي تكتلوفتين تحمله مجاسن باتا جتا فاتت به نون قيا تحمله كنمالي جتا جنان دبي موجزة داب دبي نيو كريفو حاسي جنفا مجاته مجالف ديماتو روفين عجتا لين اكنام نيان نيف لكن مجانا ما باتني ثم ده منيني لحندي من جيتهم هذا أول يوم قولي وراها سيجل ويرد مرتضو تأكيد ما تأتيه سين لا تأتي تروفته نكانتا نتروفته نكامي باتي تروفته جيتهم باتي تروفته مجاهن قالوا جندوبا يا مريم جاني لقد جئت شيئا فريا أما أنت نكون روفته جعلني شيئا فريا أي منكرا عظيما وكذبا واضحا jecha fukkataadhaan dhufte shay'an fariyyan waan fukkataan dhufte jedhaniin ilma abbaan qabne kadhiba qulqullu farii jechuun asiritti kijibaan jedhanii kijiba qulqullu asirra argadhe ka jettullee namni sun dhuga oomsine kana waan fukkataa waan sin fakkaanneen dhufte jedhaniin yaa ukhta haaruun jawaaba isiituneine ittuma of yamti يا أخت هارون يا أبو ليتي هارون يعني ما كان أبوك امرأة سوء ما يكبكتن أجيفة داك جيرت يا أبو ليتي هارون ما كان أبوك امرأة سوء أبانك اللي نما بدان تر يعني أبانك اللي نما عالمات نما شيكات يعني وما كانت أمك بغية هاتي تيلي بالغين تاني يعني تكرام الديرة برباد تكرام الديرة كاني كاني ولي رفضو تأكسين تاني مالو مسجد تقالي جانينسي مالي يا أخت هارون ايتون كوني هارون كوني عبد صالح قبرتشا غاري مؤمنة بني إسرائيل راته جران إن كون أخي جيتون كوني أبلي ستهون إسي أبلي ستهون كوني مالي ويتجران takka obbole suma harun jedamu qabdi jaan obbole sumolin dalatte harun jedamu takka mo yo kama bani israeel rakan matti ta hejan ya ta ibada ke satti harun infakka tu gabri cha salih kan fakka tu tu dajan takka harun in kun yammo kama zamana musa ka musa walin jiru santo obbole sa musa santo ti heda mejan kana marattu inni gabri cha salih bani israeel ratai ولكن كان نبيان زمن موسى تيو جنة زمن نيات دام فقو رأي غرا أما تكوماتو جدو جرى جانور تاريخا ويتحاسو ما لرأي سيران اختي أبوليت هارون جدون يات أكا هارون عبادة سيستي جدك مجا يو أبوليت حقيقة تنجرين يو أبوليت أبوليت سي شقيقة جنة أبوليت مسين قولين دالة تهادان تاو أبان تهو يو جنة دبي يونك أبوليت سنة سباتي أكنا اللي ورد جرين جر غرا قولي شنيت فيسا جر على كل حال إن قبرك صالحا يا أبوليتي هارون تاو هارون يكون قولين دلت تهو كإبادة أبو نما غاري كنما برا نم إبادة أبو ستفا كيسان تهو أختي جتشون ريخان ربا كيساتي نما والفقه دورت لعنات أختها جتشون ومجرد تاك كيسي أبارتي جتشون أبوليتي والين دلت جتشون ميتي أخان ربا كيسان برا ترد لين نما سفاق كاتو دلقا كيساتي أختي مجراني كناف جتشا أختي هارون يعني مال تو كان الرافور أمدوبا دبرتين تكيو همتو تكدلاي دي وبولي سلي مقبدا اما بولي سما مقا كاسا حتما كانت هاتيكون سما قهودت وبولي سلي مقا كاسا ابا اسي اللي مقا كاسا هاد اسي اللي مقا كاسا ميبا كتانا كبالالا ارى يا بولي سلاما يا بولي سلاما يا ورنا ندقو ورد ديمت هادتي مقابل ليس تقبلي سكي مقابل ليس ربي كي صداد ما ليفي ati arrawan kana wallubun te sitti kabatte wan ta kanam ne tisosso be bi homa shaytan ne tisi aja je san kofa ge fatu da wannan tilal walati wanni ba to kola man obolesi ke ta kana malima ta kana madai ta kana dalaga motumma namma motumma ke ta dalagu namma daraja amba biratti kaf gafa ti wadalai de wan hamtu dan dufte ilma karamale dalte gafa ti dufte maka ke di sane obolesi baluti jadanin akadamba ke ta de mu labe obolesi ke in talabalu tijarani nabban ke sheka ali ma da'i da imama masjidati akati ambakesa bahu vi akati ambasala chisu vi akambati dura da batu davi hati te kamanguddon namni wan isin jetten tibulu anthanamni isi dagahu akati namakesa gadi batu davi in talabalu tin talti isi tana kalata te yani niyo jiwa takatu bate ta isi to akasa da yani duba fadihan kuni marti sababa wan to kwati dala idoni rabbi ke sodaddo uftiti rabbi le sihati to tinjanna kuni adam akhlaq ummata nama ummata marake tajiru gafni akana jinan kuno zamana isa zamana nabi allah isa dala tajiru gafni akana yani shuhu janib sadenu radubba tambadi sin dala idratti re kuni badi dami kuni dubinu amma ifanu galu dafde manabi ji rabbi karamale nin arganne sin kun akasma wali namni zahira kanatire isin oson herumil ilmu argatun wanjirat ummanni le wajadunin wanjirat ikono jadajiran laqad ji'ti shay'an fariya wan jibbam isadan gan qamne dufte yanin kun ilmu abban qamne lalun dikala fa asharat ilay mujad bisayte afani filan dubatu mujahanati ateit akana قالوا كيف نكلم من كان في المهد سبيا مجدت فينا كينان قالوا نجا كيف نكلم من كان في المهد سبيا اكمت مجادا اي مكانا قافت نجد نتبتا اما اللي نتبتا كذا اللي يديروا هنكاتي اما اللي نتبتا مجادا اي ما تو حاسجت تدافي ويتجدان مجانو الجريف في الرجواب كنه درسين ديرتي اسمرتي جوابنا ان شاء الله تعالى درسين وكيزتي برتيبونا ربنا حالاتيسو ربي همتو نوراله ابو الهي السلام مررارله ابو الهي السلام هندرا ربي هاقبو هاغم ونكون اكفوك توكلوا متلالا كلمه ارغا وان يسرفو دمو في كنا كده بنيتم ان شاء الله تعالى اتجيسنا اما درسين كنا اسمرتي دابتا وروان دغاين فيدم ربنا عطاسو وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته